السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا عن أخطاء المصلين، وهذا الموضوع كما قلت قبل يحتاج إلى نفس طويل، وهو من الأهمية بمكان، إذ أن الله عز وجل فرض على كل مسلم ومسلمة إذا بلغ الحلم الصلاة، والصلاة منزلتها من الدين عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وشأنها عند الله عظيم، فرب العالمين لما أراد أن يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها التي نعرفها الآن، فرضها عليه وهو فوق السماء السابعة، وما هذا إلا دليل على عظيم رفعة شأن الصلاة، ولا يحافظ عليها أبدا إلا مؤمن مسلم صادق، ولا يتكاسل عنها إلا فاسق مضيع مفرط. والكلام عن أهمية الصلاة وفضل الصلاة يحتاج إلى وقت طويل، وليس هذا موضوعنا. موضوعنا أخطاء المصلين. تكلمنا عن بعض أخطاء المصلين، من تكبيرة الإحرام إلى الرفع من الركوع، وإذ بنا نتكلم عن أكثر من 40 خطأ يقع فيها المصلون من تكبيرة الإحرام حتى رفعهم من الركوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الساعة المباركة نأتي على بقية أخطاء المصلين حتى التسليمتين إن شاء الله تعالى. من جملة أخطائهم في السجود قراءة القرآن في السجود أو ترك الدعاء في السجود. بعض المصلين يدعون في السجود، بعض المصلين يقرؤون القرآن في السجود أو يغفلون عن الدعاء في السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. السجود من الأوضاع التي يجاب فيها الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. ثانيا، من أخطائهم عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. وأعضاء السجود سبعة، ونحن أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واحدة، الكفين، الركبتين، القدمين. لما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف، هذه عظمة واحدة، هذه واحدة، واليدين، والركبتين، والقدمين. ولما أخرجه الطبراني والحديث صحيح، والحاكم كذلك في المستدرك والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني لازم مناخيرك تيجي الأرض لربنا وانت ساجد. ذل لله العزيز، وهذا هو معنى العبودية، كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل. أنفك يجي التراب ينزل في الأرض العزيز، ومن تواضع لله رفعه، وهذا ذل محبب إلى النفس، ذل حبيب إلى نفوس المسلمين. فترى الواحد منهم يحب أن يطيل في السجود، ذل محبب إلى النفس لأنه إلى رب العالمين. والعبودية كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل، ولها تعاريف كثيرة. وروى ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول صفحة 81 قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ويرص قدميه. فمن أخطاء الناس في السجود، واحد، خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه، تلاقي ساجد على جبهته ومناخيره مش جاية في الأرض. يا عم أنت مأمور أنفك يجي الأرض لربنا في السجود، أنت هكذا مخطئ. أو يرفع قدميه عن الأرض، أو يضع أحدهما فوق الأخرى دون أن تمس الأرض، فلا يسجد إلا على 5 أعضاء، أو لا يسجد إلا على 6 أعضاء، ونحن أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء. الجبهة والأنف واحدة، واليدين والقدمين والركبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني اطمئن في السجود. إذا سجدت فمكن، يعني أعضاء السجود 7 من الأرض، فمكن لسجودك. أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه الأعضاء 7، فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود عليها، بينما قال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط، والراجح هو القول الأول، يجب أن نسجد على هذه الأعضاء 7 للأحاديث التي مرت، ولقول نبينا الذي مر بنا: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. الخطأ الثالث من أخطاء الناس في الصلاة في السجود: بسط الذراعين وضم الإبطين وترك سنة التجافي. فتلاقي ساجد عامل كده كده وضمم إيديه كده، غلط. السنة هكذا تسجد، تجافي ذراعيك عن الأرض وعن إبطيك. السنة أن يرفع الساجد بطنه عن فخذيه، ويبعد عضديه عن جنبيه، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما كالسبع، ولا يبسطهما كالكلب أعزكم الله، ويضع كفيه حذاء من كبيه وهو ساجد، أو حذاء أذنيه، تحط الناقض بين كفيك وانت ساجد، أو تجعل كفيك قبالة كتفيك وأنت ساجد، وترفع يدك عن الأرض، ولا تضم الإبطين تتجافى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه إن لم يكن مستورا. تخيل شو بيرفع إزاي؟ اللي وراه يشوف بياض إبطيه إن لم يكن مستورا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتشبه ببعض الحيوانات في الصلاة، فنهاه عن التفات الثعلب، قال: لا تلتفت التفات الثعلب. من يصلي وعمل شوية بص في ايه؟ اثبت لا يلتفت التفات الثعلب، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع وانت ساجد، ولا تنقرها كنقرة الغراب، الجماعة حرامية الصلاة، ولا تقعي كإقعاء الكلب، بل في حاجة اسمها تورك وحاجة اسمها افتراش، ولا ترفع يديك يمينا وشمالا عند السلام كأذناب الخيل، يجي يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه بدعة، كأنك خيل شمس. النبي نهانا أن نتشبه بهذه الحيوانات في صلواتنا. أربعة، من أخطاء الناس في السجود عدم الطمأنينة في السجود، والطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة كما مر بنا، لا بد من الطمأنينة في السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه. تسجد تطمئن، تمكن أعضاء السجود من الأرض، بيصلي الله الله سمع الله الله، إيه يا عم في إيه؟ ما واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، المسيء صلاته، إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. اثبت شوية ومكن أعضاء السجود من الأرض وتكون الطمأنينة، أكرر، تكون الطمأنينة بالسجود على الأعضاء السبعة مع بسط الكفين وعدم التفريج بين الأصابع وتوجيههما قبال القبلة، وأن تكون يعني الكفين يكون بحذاء المنكبين أو حذو الأذنين مع استقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين ورص العقبين مع نصب الرجلين، طب رجليك كده واقف على صابع رجليك، ورفع الذراعين عن الأرض، وأن تباعدهما عن الإبطين، وتمكن الأعضاء من الأرض. خمسة، من أخطاء الناس في السجود القول، وده خطأ مشهور جدا، القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود سيما الجبين على الأرض أو على نوع منه. أجي أصلي وأنا لابس الطاقية كده ومنزلها تحت شوية، لواحدة ترجعها ورا، ليه؟ لك كده الصلاة بطلة. ليه؟ لك لازم ما يكونش فيه حائل بين جبينك وبين الأرض، لازم تكشف عن موضع السجود في الجبين. لابس عمة رجعها ورا شوية. حقيقة هذا كلام خطأ، كثير من الناس يعتقد وجوب كشف أعضاء السجود وخاصة الجبهة، بل إن بعضهم يرى أن الشيء الذي يمنع سجود الجبهة على الأرض مثل العمامة ونحوها يبطل الصلاة، وهذا خطأ للأدلة التالية الآتية. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والنبي ثبت أنه كان يصلي أحيانا على الخمرة، حاجة كده زي سجدة الصلاة قريبة منها يعني. وقد قال بوجوب كشف الجبهة أبو داود والشافعية وأحمد، واحتجوا بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحصر عن جبهته، وهذا حديث ضعيف لا يحتج به، بل قال مالك والأحناف والأوزاع والجمهور لا يجب الكشف عن الجبين في السجود لحديث البخاري الذي مر بنا أولا. سادسا، من أخطائنا في السجود رفع الأشياء للسجود عليه. إنسان مريض عافاكم الله، إنسان مسافر ركب طيارة أو كذا ويقعد 10-15 ساعة فيها رايح اليابان ولا بتاع، وجي وقت الصلاة فهيصلي وهو قاعد مضطر، فتلاقيه يجي يسجد، يجيب مخدة يسجد عليها، يسجد على العكاز، يسجد على مسند الكرسي، كل هذا خطأ. والرد عليه في الحديث الذي أخرجه الطبراني، والحديث صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا. زيارة المريض اسمها عيادة، والسليم اسمها زيارة، فلما نروح نشوف واحد عيان اسمها عيادة. عاد رسول الله رجلا مريضا فدخل عليه وهو يصلي على عود، يجي يسجد بيسجد على عصاية على عكاز، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود. النبي شاور له كده راح رمي العود، قال له يعني فهم ارمي العكاز ده لا تسجد عليه. فطرح العود وأخذ وسادة، راح رمى العكاز وخد مخدة يسجد عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذا ما تسجد ليش على مخدة ولا على عصاية ولا على كرسي المسند، يعني تقدر تسجد اسجد على الأرض، ما تقدرش أومئ على قدر الاستطاعة. سابعا، من أخطائنا في الصلاة خطأهم في صفة الجلسة أو الجلسة بين السجدتين. لواحد قاعد كده مربع في السجدتين، واحد يقعي إقعاء الكلب أعزكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها، يعني يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها بالجانب الأيسر من مقعدته صلى الله عليه وسلم، وأمر بذلك وينصب اليمنى، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك الأيسر. وكان ينصب رجله اليمنى يستقبل بأصابعها القبلة. إن شاء الله ضروري نمثل هذه الهيئات في الصلاة وتشوفوها كده إن شاء الله على الشاشة قريبا إن شاء الله تعالى. ثامنا، من أخطاء الناس في الصلاة ترك الأذكار بين السجدتين. تلاقي قاعد بين السجدتين ساكت، ساكت ليه؟ طب هو في حاجة أقولها يا عم الشيخ؟ في سنن. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في كل ركعة كان بيقول إيه؟ كان ثبت عنه أنه كان يقول أحيانا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. قلها يا عبد الله ولك عليها أجرا عظيما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. يقول الكلام ده بين السجدتين ولا تسكت بينهما. تاسعا، من أخطائنا في السجود خطأهم في الإنكار على من يجلس، على من يجلس جلسة أو الاستراحة عند قيامه للركعة الثالثة، عند قيامه عفوا للركعة الثانية والرابعة. ففي جلسة خفيفة تعتمد بيديك على الأرض وتقوم ثواني كده، فتلاقي البعض ينكر عليك، وهذا الفعل ثابت. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في السنن عن مالك بن الحويرث قال عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية، عشان يقول للثالثة يعني، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية عفوا ليقوم للركعة الثانية أو للرابعة، جلس جلسة خفيفة ثواني كده واعتمد على الأرض كده أو كده، واعتمد على الأرض ثم قام. وقد قال الشافعية وداود وأحمد: هي جلسة مستحبة. قال ابن هانئ في مسائله: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض. نحن لا ننكر عليك إذا قمت، لكن لا تنكر علينا إذا جلسنا هذه الجلسة، سيما وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. قال الأحناف ومالك والثوري وإسحاق: جلسة الاستراحة غير مستحبة. واستدلوا بأحاديث لم تثبت فيها جلسة الاستراحة، واستدلوا بعدم مواظبة النبي عليها، وهذا مردود، إذ أن عدم مداومة النبي عليها لا ينفي استحبابها بل ينفي جواز فعلها. ثم إن المثبت مقدم على النافي، وهذا قد ثبت في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود رحمهما الله تعالى. 10، هناك خلاف في مسألة الهوي من القيام الثاني إلى السجود. سمع الله لمن حمده، أنا كمأموم هنقول إيه؟ اتفقنا أنا كمأموم أقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والشكر بدعة، هقول الاثنين، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. عايز أزود في أثر ثابت في كلام النبي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره. عايز أسجد بقى، أنزل إزاي؟ كيف أهوي؟ على ركبتي أم على يدي؟ هذه مسألة فيها خلاف عريض بين أهل العلم. الأوزاعي ومالك وشيخ الألباني وشيخ الحويني ومن نحى نحو هؤلاء وأنا أقلدهم في هذا، قالوا ننزل على اليدين. ومن أهل العلم زي الشيخ زي ابن القيم وشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز ومن نحى نحوهم قال لا ننزل على الركبتين. طب القول الراجح الذي رجحه الشيخ الألباني والإمام مالك والإمام الأوزاعي وغيرهم كثير هو ننزل على اليدين، ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والحديث صحيح فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتي. الحديث عفوا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه الجزء الأول صفحة 76، وده نص في المسألة، كان يضع يديه قبل ركبتي. أما الذي أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وفيه حديث وائل كان إذا سجد قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتي. اختلف أهل العلم هنا في إيدين الجمل فين، قدام ولا وراء. ومن أهل العلم من قال هذا الحديث مقلوب، قال بهذا ابن القيم، والراجح إن شاء الله أن ننزل على اليدين، ننزل على اليدين. والشيخ الحويني ربنا يتم عليه نعمة العافية له كتيب جميل اسمه تذكير الصحبة بحكم النزول على الركبة، وقد انتصر للنزول على اليدين بدل من الركبتين، والله أعلم. مسألة 11 في أخطاء الناس في الصلاة، خطأهم في التشهد. بعض الناس يقرأ التشهد يقول فيه في الأول خالص يقول لك بسم الله في أوله وأسأل الله في آخره، هذه لفظة بدعية، التحيات لا يسبقها بسملة، لا نقول بسم الله في أوله وأسأله في آخره، هذه جملة بدعية. قال النووي في روضة الطالبين الجزء الأول صفحة 369 لم يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ 12 خطأ الناس في الصلاة على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد، والتشهد والصلاة على النبي لها هيئات أو وردت فيها عدة يعني روايات، في ناس بتلفق روايات عجيبة. طب نقرا التشهد ازاي يا عم الشيخ؟ اسهل رواية المشهورة جدا، قولوا في الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. في روايات أخرى فيها في العالمين إنك حميد مجيد. نحفظ دي أسهل حاجة، التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أسهل رواية، في ناس بقى تلفق بقى. الخطأ 13 زيادة لفظ سيدنا في التشهد، يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم. يا عم التسييد هذه في الصلاة لفظة بدعية. ليه؟ هو النبي سيدنا يا عم سيدنا وسيد أهالينا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لكن دي عبادة، والعبادة توقيفية، والنبي علم الصحابة يقولوا كده. يقول لك لا، ما هو ما قال لهمش قولوا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا. يا راجل بطل لف ودوران بقى، الزم غرز النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنجو. فزيادة لفظ سيدنا في الأذان في التشهد زيادة بدعية، بدعية. وبعض الذين ينكرون هذه الزيادة يحتجون هم الآخرون بحديث لا أصل له، ولكن النبي قال لا تسيدوني في الصلاة. يا عم الحديث ده لا أصل له، وتسيدوني دي فيها لحن، ده تسيدوني أصلها تسودوني، لكن الحديث ده كله لا أصل له. قال العجلوني في الكشف لا أصل لهذا الحديث. وقال غيره وأما النقل عن سيد الورى لا تسودوني فهو إفك مفترى. يا سلام. وأما النقل عن سيد الورى لا تسودوني فإفك مفترى، الحديث ده مكذوب. وإحنا ضروري نجيب نعمل حلقة عن الأحاديث المكذوبة على رسول الله في شأن الصلاة إتماما للفائدة. كذا خطأ الرابع عشر من أخطاء الناس في السجود، في السجود من أخطاء الناس في التشهد النظر إلى موضع السجود. وبتشهد بيقرأ التحيات يبص كده موضع سجوده أو يرفع بصره، غلط. أمال عيني فين وأنا بقرأ التشهد؟ على السبابة، تبص على السبابة. النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا تتجاوزها عند التشهد. هذا هدي النبي، كان لا يجاوز بصره إشارته في الصلاة. خطأ الخامس عشر هنأخذ بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مسعد. وفيك بارك. بسألك شيخ تسمية باسم بسملة هل هو جائز ولا لا؟ لأني قرأت يعني في بعض المواقع الإنترنت إنه لا يجوز التسمية بهذا الاسم، فما رأي حضرتك يعني؟ وأسألك الدعاء. حاضر، ربنا يرضى عنك ويبارك لك. بارك الله فيك في ابنتك وفي سائر أولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي انت على هوا يا اختي، اتفضلي. عندي سؤال يا شيخ مسلم. اتفضلي. وقت التلفزيون وكلمني. الجوز سلم على خال عمي، عم نعم عم وعم والد وخال وجوزة صفحهم وهكذا. يا أختي أنا مش فاهم حاجة، قولي تاني. أمي هل يجوز السلام على مين؟ هل يجوز السلام على مين؟ المصفحة على عم وخال والدي. عم والدك وخال والدك؟ أيوة. طب حاضر، اسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. شيخ مسعد؟ نعم. كنت عايزة أسألك سؤالين في الصلاة. تفضلي. حتى كنت رأيتي صيغة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب واللي بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصيغة دي صحيحة؟ هي دي اللي أنا قلتها يا أختي، دي صحيحة. حضرتك قلت وبارك مش اللهم بارك. طب حاضر، صحيحة إن شاء الله. إيه الصيغة الثانية؟ الحاجة الثانية دلوقتي لما اقول سمع الله لمن حمده احط ايدي بقى على صدري ولا احطها جنبية؟ يعني اقول ايه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، احط ايدي على صدري زي بداية الصلاة خالص ولا انزلها على جنبي؟ حاضر، جزاك الله خيرا. شكرا. جزاك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك. الله يحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. انا محمد من مصر، بس ممكن في جده وكده محروم من علم حضرتك. والله كنت بحضر لك في المستمر كده، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يجمعنا وياك على الخير دائما يا محمد، ربنا يبارك في عمرك. كنت محتاج بس عايز رقم حضرتك لو ما فيش معاك. خد الرقم الكنترول ان شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا شيخ مسعد؟ إزاي حضرتك مفارس؟ أيوة يا ابني. ربنا يرضى عليك يا أمي. الله يرضى عليك دنيا وآخرة يا رب العالمين، وبارك الله فيكم وأكرمكم وجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة، اللهم أمين. الله مبارك. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى الموضوعات التي تتحدث فيها يا شيخ مسعد، ما شاء الله والله، يعني من خلال هذا البرنامج وجمال وروعة الصور اللي حضرتك يعني بتهديها لنا، أنا بعتبرها هدية والله، ويعني والتفصيل والتحليل للأحاديث القدسية والنبوية في الحلقات اللي فاتت يعني بأسلوب سهل وبسيط يعني لكي يستوعبه كل المشاهدين لقناة الرحمة، أنا بعتبر أن أجملها والله وأهمها فعلا تصحيح الأخطاء في الصلاة. صحيح. لأن فعلا كتير جدا من المصلين يعني يأتون بأخطاء كثيرة، وإذا نصحوا لا يقبلون نصحه، يقول لك إيه المهم أن احنا نصلي. نعم. يعني واخد بال حضرتك؟ لا مش المهم ان احنا نصلي، المهم ان احنا نصلي زي النبي صلوا كما رايتموني يصلي. سبحان الله، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني ربنا يجزاك كل خير على الحلقه النهارده، فعلا ممتاز اكثر من ممتاز. وبعدين بتصل برضه يعني احيي حضرتك على مجهودك في مجال الدعوه، واطلب منكم والله يكرمك الدعاء ليا وللمسلمين جميعا وكل المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. دعواتي لقناه الرحمه الحبيبه الى القلوب وكل ابناء العاملين فيها. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يجزيك خير يا مفارس، أسأل الله عز وجل أن يهبك حج بيته الحرام، وأن يرزقك حسن الخاتمة، وأن يجعلك مع سيدة نساء العالمين فاطمة في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. واطي التلفزيون. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. واطي التلفزيون يا أختي، مكلمين من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل عن سؤال خارج الموضوع؟ لا بأس. أنا أخويا حلم لي حلم إن أنا هجيب ولد وهسميه سين، هل ممكن لازم أسميه سين ولا مش مشكلة؟ حاضر. أخويا حلم لي حلم إن هجيب ولد وأسميه سين. أولا ياسين ده مش اسم، يعني إذا كان فاكر ياسين من أسماء النبي محمد، لا، ياسين دي حروف مقطعة في سورة ياسين. فهل يا لازم أسمي الولد ياسين؟ لا مش لازم، لأن أخوك مش نبي، اللي رؤاهم وحي ولا بد أن ينفذوها الرسل والأنبياء فقط. ربنا يبارك لك في المولود القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصعب. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني لأجله. بعد إذن حضرتك، بس عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا شاب مخلص كلية تربية. كلية تربية؟ أنا شاب مخلص كلية تربية. كويس. مستحي منذ 5 سنوات. الحمد لله. قد من الله عز وجل علي بعمرة في رمضان. الحمد لله. والتحيت بعدها والتحيت بعدها بإذن الله. جميل. فدلوقتي أنا بقدم للجيش. هل يجوز لي أن أنا أحضر اللحى؟ أم لا؟ حاضر. وجزاك الله خيرا. وجزاك وجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أجيب الجنة لي والوالدين. ارفع صوتك يا أختي بالسؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال قطع ولا يا إخواني؟ السلام عليكم. طيب نستأنف بارك الله فيكم، شو الوقت يا الله يرضى عليكم. أقول من أخطاء الناس في الصلاة عدم النظر إلى السبابة أثناء قراءة التشهد، ووضع النظر في موضع آخر كموضع السجود، أو يلتفت يمنى أو يسرى. وسنة النبي أنه كان لا يجاوز بصره إشارته عند قراءته للتشهد صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطاء الناس في الصلاة ترك التورك في التشهد الأخير. ما هو التورك؟ التورك أن تفضي بوركك اليسرى إلى الأرض، وتخرج قدميك من اليمنى من ناحية واحدة وتنصبها، تكاها الآن مربع خالص أو بيفترش في مكان التورك. يبقى التورك في الجلسة الأخيرة هذا هدي النبي لحديث أبي حميد، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل بك يا شيخ. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. بشكر الله شيخ إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. شيخ لي سؤال ممكن السنة؟ هات. قراءة الفاتحة خلف الإمام. والسؤال الثاني صلاة المنفرد لوحده في الصف. حاضر. وجزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. من فضلك كنت عايز أسألك، أنا أحيانا وأنا بصلي ببقى مشغلة مثلا الراديو على قناة على القرآن الكريم. نعم. فأحيانا بسمع صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنا المفروض إن أنا يعني أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أستكمل الصلاة؟ حاضر. شكرا إن شاء الله. السلام عليكم. عفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك شيخنا؟ خير حال. وشوف أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. جزاك الله خيرا. يعني وبشر الأمة بعودة الشيخ أبو الحاق، وأسأل الله جل وعلا أن يتم عليه الشفاء والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وأن يجعل في ذلك من حسناتك إن شاء الله. آمين آمين. يعني ليس لدي سؤال لكن أريد أن أسلم عليك وجزاك الله خير. الله يرضى عليك. بشرك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واطي التلفزيون يا عبد الله. شيخ عندي سؤال دقيق خلاص. هات. ما حكم القراءة القرآن في صلاة الجمعة؟ قراءة القرآن من خلف الإمام؟ مش سمعتش كويس. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ده عم الشيخ مصعب. الحمد لله. بارك الله فيك يا رب. أنا أحبك في الله يا عم الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك. دلوقتي حضرتك بسأل بالنسبة لحضرتك في الصلاة في التشهد بالنسبة للتشهد النصر، وأنا لحقت دخلت يعني الجامع ولحقت دلوقتي الشيخ الإمام يعني صلى التشهد النصر، كان بيقول التشهد النصر وأنا ما لحقتوش. فأي صلاة عموما يعني هل لازم أقوم أنا تاني وأقول التشهد النصر برضو؟ ده سؤال. السؤال الثاني الركعة الثانية. أصل الركعة الثانية. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة الإمام على المنبر، في ناس بتخش تصلي ركعتين اللي هم قبل الخطبه يعني وكده، هل دي جوز تصليها ولا تبقى بعد الصلاه؟ حاضر. بعد صلاه الجمعه. شكرا. عفوا. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. انا احبك الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. انت ممكن تعطي نصيحه لجميع المسلمين؟ هات واوجز. انت يصفد بالنيه بالنساء. هات واوجز. أسأل واضح سؤال؟ بتقول تريد نصيحة لنساء المسلمين؟ وينفهون بنية الصلاة. طيب حاضر. شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب أقوله هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم. من أهل العلم من اعتبر أن من أخطاء الناس في الصلاة ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ويرون أن الراجح في المسألة قراءة التشهد كاملا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، يعني نصلي على النبي في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم الصلاة عليه في التشهد ما خص بها الأخيرة دون الأول، هكذا قالوا. ثم قالوا هذا عموم يحتاج إلى دليل لتخصيص التشهد الأخير به عن التشهد الأول. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الردف، يعني الحجارة المحماة، يعني بتشهد أول خفيف، فلا يتعارض مع قولهم، حيث قالوا إن التشهد الأول لا يعقب دعاء بعد الصلاة على النبي فيه. والراجح في المسألة أن لا ننكر على من قرأ التشهد الأول ولم يصلي فيه على النبي ثم صلى على النبي في التشهد الأخير، لكن نقول الأكمل والأفضل الأكمل والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ولا ننكر على من تركه في التشهد الأول والله أعلم. وهذا جمع جميل بين هذين القولين. الخطأ الذي بعد ذلك في السجود والتشهد عموما، الإنكار على من يحرك إصبعه في الصلاة. تجد إنسان يقرأ التشهد لا ينصب السبابة ولا يحركها، من أهل العلم من قال انصبها من أول التشهد إلى آخره، وإنه من قال حركها عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ارفع واخفض في الإثبات الطاعة وفي النفي ارفعها وفي الإثبات أنزلها، ومنهم من قال بل حركها من أول التشهد إلى آخره. وبهذا أقول ثم اختلفوا في طريقة التحريك، فمنهم من يحركها هكذا يقبض ويبسط هكذا، ومنهم من يحركها هكذا، وكل هذا خطأ، بل يحركها هكذا تحريكا سريعا خفيفا يدعو بها، لما رواه أبو داود بن خزيمة والحديث صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه إلى أن قال ثم قعد ثم رفع إصبعه ورأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، مش كده ولا كده، يحركها يدعو بها. سئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا، نعم شديدا، والتحريك لا ينفي الإشارة، ما مع بعضه، نعم شديدا، ذكره ابن هانئ في مسائله. ومن أهل العلم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يرى، وكل ذلك مروي بآثار صحيحة مسندة، وجميعه مباح والحمد لله، والأرجح التحريك لأن المثبت مقدم على النافي والله أعلم. كان من أخطاء الناس عند التسليم وبعد التسليم تقليب الأيدي عند السلام، كواحد يجي يسلم على اليمين بقى وهو بيسلم بقى يقولك السلام عليكم ورحمة الله، كيف ده والله كتير قوي، تعمل لك كده ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله، بتعمل لك كده ليه كده؟ وبعضهم عند التسليم السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك الجنة، السلام عليكم ورحمة الله، يا رب نجينا من النار، كل دي بدع. هم اللي نعمل ايه؟ اسمع، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وأشار بيده إلى الجانبين، الصحابة كان فيهم من يفعل هذا، يعمل كده من الصحابة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، النبي شافهم فقال: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، بتعمل إيديك كأنها زي دي الحصان اللي عمال يتهز كده وكده، بتعمل كده ليه؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويقرأ التشهد ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، ما ترفعليش إيديك كده وكده، هذه من البدع. قولهم عند التسليم على اليمنى اللهم أدخلنا الجنة، وعند التسليم على اليسرى اللهم نجينا من النار، كل هذا لم يصح ولم يثبت هدانا الله وإياكم. كذلك من أخطاء الناس في الصلاة تعمد المصافحة بعد السلام، أول ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، حرما جمعا، هذه بدعة، هذه بدعة يا عباد الله. قال العز بن عبد السلام: والمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر من البدع، ما لقاك جنبك وشايفني بقالك سنة بتسلم عليا ليه بعد وحرم من جنب، لدرجة ان بعض الطيبين في الحرم المكي في الحرم هو بيحج قال اللي جنبه حرما، قال له هو في بعد كده حرما، ما الكعبة ايه يا عم، هو في بعد كده حرما. لكن عايزين نتلطف مع الناس، زي ما الشيخ حسان قال ان واحد بيقول واحد حرما قال له برما، لا مش كده برضه، لا مش عايزين عنف ولا فظاظة ولا غلظة. أنا لو بصلي فعلا والله لو واحد جنبي بعد الصلاة قال لي حرما ومدي لي إيديه هقول له ربنا يجمعني وياك في الحرم وسلم عليه، وأعلمه بعد كده أقول له يا عم الحج السنة بعد ما نخلص الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاث مرات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات، وبعدين أقول الأذكار وبعد ما قرأت الكرسي وبعدين وبعدين وبعدين ونسلم بقى لو أنت عايز بعد كده. يبقى اللطف يا عباد الله. كذلك من أخطاء الناس في الصلاة الجهر بالتسبيح بعد الصلاة بقى. الجهر بالتسبيح والاستغفار الجماعي. بعض المساجد أول ما الشيخ يسلم يروح لف كده ويبتدي يسبح بصوت عالي والناس معاه ويحمد وبسرعة جدا بلا تدبر ولا خشوع ولا فهم والناس معاه ويكبر والناس معاه وآية الكرسي والناس معاه. هذه من البدع. السنة أن يكون ذلك سرا. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة كان على عهد النبي, فردد عليه الإمام النووي. النووي بيفهمنا مراد ابن عباس, بيعلمنا. قال النووي حمل الإمام الشافعي ذلك على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر, لا أنهم داوموا على ذلك. يعني النبي عمل ده مرتين ثلاثة أربعة عشان يعلمهم يقولوا إيه بعد الصلاة, لكن لم يكن هذا ديدنه ولم يداوم على هذا أبدا. كذلك من أخطاء الناس بعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة مباشرة. أول ما يسلم على طول يفعل ويدعو. يا عم الدعاء في الصلاة أولى. تدعو فين في الصلاة؟ في السجود. تدعو فين في الصلاة؟ بعد التحيات وقبل التسليمتين في دعاء الاستفتاح. في دي أماكن الدعاء في الصلاة. ولو بتصلي نافلة لو مرت بآية فيها فضل الله اسأل الله من فضله, آية فيها عذاب الله تعوذ بالله من عذابه. إنما بعد الصلاة على طول دعاء. ليه؟ ادعو بالمأثور, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعو مرة وسيبها عشر مرات, ما يبقاش ذئبك ولا ديدنك ولا ديمومتك. قال شيخ الإسلام لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا. كذلك من أخطائهم بعد الصلاة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ثلاث حتى في الصلاة, حتى في الصلاة يدعو ويدعو ويدعو بعد مسح لك وشه كده ومسح لك صدره, أو بعد الدعاء بعد الصلاة يدعو ويدعو بعد مسح وشه. قال الإمام العز بن عبد السلام كلمة شديدة, قال ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل, ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. راجع الفتاوى, الفتاوى العز صفحة 47. كذلك من أخطائهم الأخيرة بعد الصلاة سجود. كانش دايما كده بعد ما يخلص صلاة خالص يقول الأذكار ويسجد. تسجد ليه؟ يقول لك شكر. هو كل سعادتك ما تصلي صلاة تسجد بعدها سجدة شكر؟ وبعضهم يفعلها بعد صلاة العشاء خصوصا بعد العشاء. أقول لك بسجد عشان أدعو. طب ما أنت كنت في الصلاة ساجد, ما دعيتش ليه وأنت في الصلاة؟ يقول لي ما هو سجدة شكر, ربنا كرمني النهاردة وصليت الخمس صلوات في جماعة, بسجد سجدة شكر لله. يا عبد الله, سجود الشكر مشروع لنعمة حادثة أو لإزالة نقمة, وإلا لو شكرت الله على كل نعمة فيجب عليك أن تظل من لحظة الميلاد إلى الممات ساجدا, لأنك في كل ثانية يأتيك من ربك ملايين النعم. سجود الشكر عند حصول نعمة حادثة جديدة أو إزالة نقمة, سجود شكر بعد كل صلاة أو بعد العشاء في كل يوم بدعة بدعة. هذه بعض أخطاء الناس في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين. لسه الموضوع له بقية, لسه ما خلصناش, سنستأنفها في اللقاء القادم. الأسئلة بسرعة, هل هناك بأس في تسمية اسم بسملة؟ لا بأس في ذلك, والأولى يا عباد الله أن نسمي البنات بأسماء الصحابيات بأسماء التابعيات باسم عربي جميل له معنى يكون مبناه قليل. الأسماء الجديدة دي مش عايزينها بسملة, تسنيم, مش عارف, سلسبيل. يا عباد الله سموا فاطمة, سموا عائشة, سموا رقية, سموا زينب, سموا سلوى, سموا جميلة, حتى اسم عربي جميل. إنما أسماء غريبة, وبعضهم يسمي أسماء عجمية. شريهان, إيه شريهان دي؟ اسمها عجمي. سوزان, جيهان, نورهان, كل دي مش أسماء عربية, هذه أسماء عجمية. سموا بالأسماء العربية يا عباد الله. هل يجوز أن أسلم أصافح عم والدي وخال والدي؟ أيوة, عم والدك عمك, خال والدك خالك. نعم. فأين موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ سمع الله لمن حمد، أحط يدي فين؟ قلت اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ترسلهما، الشيخ الألباني قال أرسلهما، بل قال إن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، ومنهم من قال لا، بل ينبغي عليك من السنة أن تجعل اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ترجعها كهيئتها في القيام الأول، وهذا انتصر له الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنا أقول بقوله والله أعلم. أنا ملتحي ورايح الجيش أعمل إيه؟ أنا بالحيطة الكبيرة دي لما رحت الجيش حلقت دقني، أنا بدقني الكبيرة دي لما رحت الجيش حلقت دقني، وإثمك على من أمرك بحلقها، هتعمل إيه؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام، يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة، يجب على المنفرد أن يقرأ الفاتحة، يجب على المأموم في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، يجب على المأموم في الصلاة الجهرية إن لم يبلغه صوت الإمام أن يقرأ الفاتحة، هو أطرش ما بيسمعش، الميكروفون انقطع يستمع الإمام، يبقى يقرأ الفاتحة. الخلاف في إيه؟ فيما جهر فيه الإمام وبلغ صوته المأمومة. جمهور أهل العلم على أن قراءة الإمام فيما جهر به وسمعه المأموم قراءة للمأموم، وأنا أقول بهذا، لكن خالف في هذا البخاري والشافعي وابن حزم ومن نحى نحوهم، وقالوا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة إمام أو مأموم أو منفرد في جهرية أو في سرية، وأنا أقول بقول الجمهور، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام. صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نفهمها إزاي؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا وجد فرجة في الصف ولم يسدها أنا بصلي في فرجة في الصف اللي قدام، صلي وحدك لوحدك ليه؟ سد الفرجة. إنما أنا جيت أصلي لقيت الصف مكتمل تماما فصليت خلف الصف وحدي لا بأس ولا إثم عليك، وهذا ما قاله الشيخ السعدي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني وجد فرجة في الصف ولم يصلي فيها، أما إن لم يجد فرجة وصلى فلا بأس. يقول لي لو دخلت المسجد والإمام على المنبر أعمل إيه؟ اركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، اركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما حتى لو كان الإمام على المنبر. طب أنا دخلت يا شيخ ده آخر سؤال والإمام بيقرأ التشهد الأوسط، دخلت في معاه وهو قاعد بيقرأ التشهد الأوسط أعمل إيه؟ ما أنت كده لم تدرك الركعة، هيقول بقى هو يجيب الركعة اللي بعد كده لو كانت مغرب تبقى الثالثة، هيجلس التشهد الأخير أنت معاه، هيسلم أنت هتقول للثانية، هتقول التشهد الثاني بالنسبة لك إذا أنت عملت ثلاثة تشهد، وبعدين تقوم للثالثة وتقرأ التشهد الأخير بالنسبة لك كده بقى أربعة، يبقى أنت أدركت في التشهد الأوسط هتقول زيه لكنك لم تدرك الركعة، لسه عليك تشهد أوسط في الركعة الثانية في صلاتك أنت. والله أعلى وأعلم، الموضوع له بقية، لسه أخطاء المصلين في صلاة الجماعة ما قلناهاش، لسه أخطاء المصلين في ثيابهم ما قلناهاش، لسه في أخطاء كثيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.